بسم الله الرحمن الرحيم. فيه بعض الأسئلة من الإخوة متنوعة، أولها يقول أحد الإخوة: هل يجوز أن يتزوج الأب وابنه أختين؟ يعني هل يجوز أن يتزوج كل من الأب وابنه أختين؟ الجواب نعم، ما المانع؟ يعني يجوز أن يتزوج. السؤال الآخر يقول الأخ هنا: ما حكم وضع الروائح المخلوطة بالسبيرتو، وهل تنقض الوضوء؟ أولا أيها الإخوة، يعني هذه إذا كانت فيها نجاسة السبيرتو، إذا كان يقصد به ماذا؟ وهل هو المسكر الذي يستخدم؟ فمن العلماء من يرى أن من أسكر يعد من النجاسات كالكولونيا وغيره، فهذا حقيقة لا ينبغي، لأنه نجاسة أن يوضع في البدن. يقول الأخ: ما هو حكم سدل اليدين في الوقوف؟ هذا أيها الإخوة كثير من الناس يتأثرون به، يقولون بأن الإمام مالك كان يسدل، لكن جاء سبب ذلك، بعضهم علل بأن الإمام ضرب رحمه الله تعالى فكان يرخي يده، هذا هو معناته السدل إذا وقف الإنسان في الصلاة. لكن نحن أيها الإخوة مهما كان الأمر، نحن دائما إذا وجاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس يجب أن نأخذ به وأن نقدمه على كل شيء. ثم ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولئمة رحمهم الله تعالى الأربعة وغيرهم من العلماء كلهم مجتهدون، وكلهم يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، كلهم يريدون ذلك، هذا لا شك، ولا يجوز لأحد أن يسيء الظن بهم، فهم قد وقفوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين رحمهم الله تعالى جميعا. لكن هم حذرونا أيضا أن نتعصب لآرائهم. فالإمام أبو حنيفة يقول ماذا يقول؟ إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك، وإذا اتفق الصحابة على أمر أخذنا به، وإذا اختلفوا اخترنا من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا الآن الذي جاءت عنه هذه المسألة ماذا كان يقول؟ يقول ليس منا الإمام مالك إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك العجيب أنه روى ذلك في الموطأ، يعني روى القبر ومع ذلك عمل به. الإمام مالك له منهج يأخذ بماذا؟ بإجماع أهل المدينة أو بعمل أهل المدينة، قد لا يحصل إجماع، لكن الإمام مالك على الأن هذا قد ثبت أن رسول قبر، هل هو تحت السرة فوق السرة على الصدر؟ أرجحها على الصدر. إذن قضية القبض الذي يسأل عنها الأخ ما هو؟ أن تقول هكذا، يعني على الصدر، لأنه طلب أن نبين له، ولا نريد أن ندخل في الكلام الكثير والنقاشات في هذه المسألة. إذن ينبغي الإنسان أن يقبض، يعني يضع كف يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن إذا رفع من الركوع هنا يأتي الخلاف، يعني إذا رفعت من الركوع ووقفت هل تسدل أو تعود إلى كذا؟ الرسول قال يعني جاء في الحديث عاد كل موضع إلى مكانه، يعني في صلاة رسول الله، فهل معنى عاد إلى مكانه أن الأصل يرخي أو أن يعمل كذا؟ لو فعلت هذا وهذا فليس فيه شيء. أما السدل فلا نقول بأنه يبطل الصلاة، ولا نقول بأنه يحرم، ولكنه يكره، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور. ونحن أيها الإخوة في هذه الحياة لماذا قطعنا الفيافي والقفار وتخطينا المفاوز وتحملنا المشقات وتركنا الأهل والأولاد والوطن وعطلنا أعمالنا وجينا هنا؟ لماذا؟ نحن جينا لنؤدي ذلك الركن حتى يعود أحدنا إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هذا كله في سبيل الله، إذن علينا أن نحاول أن نكسب الحسنات فما أحوجنا إليها. أيضا من الأسئلة يقول الأخ: ما هو القدر الذي ترجحونه في مقدار الرضاعات المحرمة؟ هذا نبين إن شاء الله في درس الغد، أنا أرجح الخمس، ولكن حتى أبين سبب الترجيح يحتاج إلى وقت، لأن قضية حقيقة موضوع الرضاعات يحتاج إلى كلام وتعليق وبيان، لأن هناك من يدعي أن خمس رضاعات هذا يقولون بأنه نسخ، قالوا ونسخ الدعاء نسخ القرآن لا يثبت بخبر الأحاد، هذا كذا يقول. ومن هناك من يقول مثلا بأنه خمس رضعات ما جاء بالحصر، خمس رضعات يحرمنا، هذا كلام. ما جاء به إلا وفيه جاء حديث مرفوع أو موقوف صح موقوف عن الرسول، هذا كله سيبينه إن شاء الله في دارس الغد إن شاء الله. يقول الأخ هنا: إذا زنى رجل بامرأة وحملت منه فأراد أن يتزوجها هل يكون الولد ولد له؟ هذه مسألة أولا قضية التزوج فيها خلاف من العلماء. العلماء من حيث الجملة متفقون على أن هذه الزانية إذا تركت فترة وثبت منها التوبة فعند العلماء عامة أنه يجوز أن يتزوج الإنسان الزانية. بعض العلماء لا يشترط التوبة كالشافعية، وبناء عليه له أن يتزوجها ويكون الولد على خلاف في نسبته إليه. يقول الأخ هنا: والدتي أرضعت امرأة ولكن لا تدري كم أرضعتها، فتقول الوالدة: أنا أرضعتها كثيرا جدا، فهل الآن هذه المرأة تكون أختي من الرضاعة؟ كثير جدا هذا ما نحتاج كثير جدا، أكثر حد 5 رضعات، يعني تضع الثدي في فم الطفل فيمصه، فإذا تركه هذه نسميها مرة. هناك عدة أقوال في المسألة لكن هذا أظهرها، يعني يلتقم الثدي ثم يتركه الطفل ثم يلتقمه مرة أخرى أو ينتقل لثدي آخر يتركه ثانية، وهكذا 5. هذه نسميها 5 رضعات ولو في جلسة واحدة، أو يحلب في إناء فيسقى مرة ثم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. لكن هذا يقول أرضعتها كثيرة جدا، يعني جدا هذه معناتها أنها ليست 3 ولا 4 ولا 5، كثيرة جدا. إذن هذه لا شك بأنها تحرم. تعلمون بعض النساء يعني عادته وهو خاصة فيما مضى، الآن ما تحولوا إلى ماذا؟ إلى الحليب الصناعي، لكن كان في مضى تجد المرأة إذا وجدت حل تأخذه وتضعه وتلقمه ثديها، ولذلك كانوا يحتاطون في موضوع ماذا؟ الخطبة في النكاح، يعني تأتي المرأة فتقول هذا يصيح الولد فتأخذه وترضعه، ولذلك كان يقع مشقة بعض الناس أحيانا إذن يتزوج فلان فتأتي امرأة فتقول أرضعتكما، كما في قصة هذه المرأة التي لجاءت إلى عقبة ابن الحارث. يقول الأخ هنا: رجل وامرأة أخذ ابنا من مستشفى الولادة خطأ وتربى عندهما والآن كبر، فما الحكم؟ كيف أخذه خطأ؟ يعني هل أخذه خطأ كان لهما ابن فالتبس؟ هذا يحصل الآن، أصبحوا يعرفون ذلك عن طريق ماذا؟ الأخذ ماذا من العينات الجنين، يعني يأخذون منه شيء فيدركون يعني عن طريق ذلك، لأن الطب تقدم يعني، فلا يكفي هذا كونه يأخذه خطأ، هذا غريب منهما، لكن كونه يربونه على أنه يتيم هذه مسألة أخرى، يعني أخذ هذا الطفل على أنه لا أب له ولا أم إذا كان يقصدان ذلك، وأنهما أخذاه للتربية، فهذا من باب ماذا؟ تربية اليتيم. لكن ليس معنى هذا أنه يجوز شرعا أن تكشف له المرأة ويصير، لا ليس ذلك. أما إذا أخذه خطأ بديلا عن ابنهما فعليهما أن يرجع إلى المستشفى الذي حصل منه ماذا ذلك. إذن هذه كل المسائل أيها الأخوة التي حصلت الآن، وإن شاء الله نعود إلى المسألة التي كنا نتكلم عنها في درس الغد إن شاء الله.